فالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك. هذا الجواب مبتدأ ما جاء الخبر، هذا جواب الخبر اسمعوه وهو الذي فيه الشاهد. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارع هؤلاء الذين هذه أوصافهم إذا سمعوا بأن هناك صدقة مستحقة بادروا إليها، وإذا سمعوا أن فقير أسرعوا إلى مواساته، وإذا سمعوا إلى أن مصاب أو منكوب تسارعوا كذا، فأسرع الناس إلى الخير يطيرون إليه. وهم لها سابقون أي محصلون وفائزون، هم الذين يقومون بهذا العمل، فقدم المسارعة ثم جاءت المسابقة. واضح هذا؟ يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. النار موجودة مخلوقة عظيمة، ولذا كلما دخلها أناس استحقوها يسألها الله عز وجل وهو أعلم، هل امتلأت؟ هل أخذت حقك من بني آدم؟ فتقول هل من مزيد؟ أسأل الله العافية والسلامة، أجارنا الله وإياكم منه، حتى يدخلها من استحقها من بني آدم ولم يبق أحد، وتطالب بالمزيد، فيضع الجبار فيها خدمه فينزوي بعضها على بعض وتقول قط قط، يعني كفاني كفاني. وأما الجنة فمن سعتها أن الله عز وجل ينشئ لها خلقا جديدا ويسكنهم إياها، يدل على ملك الله الواسع الذي لا يدركه وصف. كرسيه أوسع من السماوات والأرض، والكرسي بجانب العرش كحلقة ملقاة في فلاة. تعرف صحراء الدهنة؟ يوم تذهب ويضيع منك ريال، هل تفكر أن تعود تبحث عنه؟ خلاص انتهى، قطع الأمل. وين تروح في هذه في فضاء الله الواسع في هذه الأرض الرمال كذا؟ كذلك الكرسي بجانب العرش لا يدرك الإنسان ذلك عظمة ذلك. والله مستو على عرشه أعلى من كل شيء فوق كل شيء وهو العلي الأعلى. وعرشه وعرش الرحمن هو سقف الرحمن، هو سقف الجنة، أعدت للمتقين. هذه الجنان أعدها الله وجهزها للمتقين، ثم وصف الله المتقين بهذه الأوصاف. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، لا أولئك المرابين الذين كانوا في مجتمع، الذين إذا كانوا في مجتمع أفسدوه، ولا أولئك الذين استحقوا النار بمضيهم وعدم قبولهم وطاعتهم لله ورسوله. ومثل هذا المجتمع الذي يسود فيه الربا لا ينجح في معركة ولا يفوز في قتال، وتصاحبه الذلة وهم من أصحاب النار. لكن هؤلاء المتقين هم الذين يجب أن يكونوا كذلك. وكأن فيه إشارة إلى أنكم أيها المؤمنون أصحاب أحد وغيرهم من الغزوات والمعارك، بادروا إلى الإنفاق في سبيل الله ومنه الجهاد. أنفقوا في الجهاد بذلول صعب أو سهل، يعني ناقة أو جمل، أو مركوب مما يستعين به الفارس، خيل أو بغل، أو من سلاح، فمن عجز عن ذلك فلينفق كذلك من الدراهم والأموال أو الأطعمة واللباس. الذين ينفقون من أي شيء ما ذكر الله عز وجل، ذكر الإنفاق ولم يذكر نوع المنفق به وجعله عام، دل على أن أي وجه للنفقة مما يقرب الله عز وجل ويلحقه وصف المتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء، السراء الحالة التي تسر الإنسان، سعة المال والعافية وانشراح الصدر وتيسير الأمر وغير ذلك. والضراء عكسه، قد يكون في كرب وقد يكون في ضائقة وقد يكون الإنسان مضطرب. فأمر الله عز وجل بالإنفاق في هذه الحالة وفي هذه الحالة حسب ما تيسر. الذين ينفقون في السراء والضراء، حتى لو كان به ضائقة حال، إذا آثر عن نفسه ضائقة الحال مسألة نسبية، الإنسان يكون مديون وتصارعه أمور عجيبة جدا من داخل نفسه ومن خارجها لتحول بينه وبين النفق. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. شح النفس، النفس صحيحة ما تبدو، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عبد الرحمن بن عوف كان يقتصر في دعائه اللهم قني شح نفسي وقني شر نفسي، وذكر الله وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النفوس التي نزعت منها الشح بأنها فالحة ظفرت بمطلوبها. فإذا كان هذا العائق جاء العائق الآخر، الأماني، بدي أبني البيت الفلاني وأشتري السيارة وعندي الكسوة وعندي كذا، فإذا ذهب هذا العائق جاءه الشيطان فحذره وراك صبية وأطفال وزوجة وكذا، فإذا ذهب العائق أتى بعائق آخر، قال له الشيطان وإن مال فلان وفلان كيف يفوزون وكذا وأنت صاحب حق، أو قال له عليك من الديون كذا وكذا، هؤلاء حق أن تنمي المال ثم تعطيهم. والمعوقات كثيرة، ذكرنا أوصاف يعرفها بعض الناس وأوصاف يعرفها غيرنا أكثر منا. فإذا استطاع الإنسان أن ينجو من هذه، ولذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتصدق كلابس ثوب ضيق من حديد. هذا البخيل كلما أراد ضاقت عليه حلقاتها وما استطاع، فإذا شاء الله عز وجل أن يشرح صدره اتسعت فأخرج يده وأنفق. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ وصف ثاني للمتقين الذين استحقوا هذه الجنة التي أعدها الله لهم. كظم الغيظ، كظم الشيء حبسه، ومنه الكظامة هي الخيط الذي على فم القربة. ويكظم الإنسان غيظه إما لله أو من عدم القدرة أو من خوف شيء يكبته في نفسه فلا يخرجه، فإذا كظم غيظه لله عز وجل فدرج عالية. فإذا كان كظم غيظه أغيظ جاءت أسباب لبعث الغيظ فيه اعتداء أو سب أو شد أو هضم حق أو ما إلى ذلك من الأسباب، فاستثار غضب. فإذا أثير مع أحب ينتقم، يأخذ حقه، يسترد حقه، ثم تذكر فضل الله ووعده وخافه، إذا ذكر الله عز وجل بمعنى ذكر أن هناك من هو أقوى منه، كظم الغيظ سكت. ومنهم من يعلم، ومنهم من يفعل ذلك، ومنهم من يكظم غيظه لعلمه بأن خصمه أقوى منه، ما يستطيع، يعجز. فأيهما الممدوح، الذي يكظمه لله عز وجل أو يكظمه عن عدم قدرة؟ معروف الذي يكظمه لله عز وجل هو الممدوح، عرفنا هذا. أما ذاك مظلوم ينتصر الله له، لكن الذي في صفة المدح من كظم غيظه لله عز وجل. ولذا جاء الوصف عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب وهو قائم يجلس، فإذا كان هو جالس يضجع، وأحسن من ذلك أن يذهب فيتوضأ. يوم جاء واحد لأبي ذر يسقي حوضه، العرب كانت تأتي بالإبل تسوقها إلى موارد المياه، ما يحملون دلال وهي آبار وما عندهم مواعين عشان يسقي فيها الإبل، فيعمد إلى الطين فيجعل طين ويطين الأرض، ثم بعد ذلك يجعل لها حافة من تراب ويطينها فيصبح حوض، فيغرف من البئر فيسكب في الحوض وتأتي الإبل تشرب منه. فتراهن جماعة، قال من يذهب إلى أبي ذر فيسقي إبله مع إبل، يزاحمه ويسقي. فذهب واحد فأتى بإبله فكسر الحوض وشرب الماء، فقام أبو ذر كان واقف فجلس ثم اضطجع. فلما سئل قال هكذا قال صلى الله عليه وسلم، أغاضني هذا؟ ولا هو ضخم كبير، كان رضي الله عنه كان يعني من أزهد الناس وأروعهم، لكن مع ذلك كان شديدا وكان خوي. وتطامن رضي الله عنه وكظم غيظه لله عز وجل، فمدح الله مكانت هذه الصفة لله عز وجل. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، العافي الذي يعفو عن الناس، قال كاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ما قال العافين عن المؤمنين، الذين ينفقون في السراء والضراء، ما ذكر وجه ما ذكر نوع المنفق به ولا وجه النفقة تكون لمن. فإن كانت زكاة لا تكون إلا للمؤمن، ما صح الفقر، لا تعطي الزكاة لغير المسلمين. وإن كانت صدقة ففي كل ذات كبد رطبة أجر، حتى الكافر إذا كان غير حربي ينفق عليه، إذا أعطيته الصدقة فهو جائز، لك أجر فيها، كما مر في قوله سبحانه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم فأنتم لا تظلمون. قال هنا والعافين عن الناس، أي سائر الناس، إذا ظلمك تعفو عنه. فلو سأل سائل ما الفرق بين كظم الغيظ والعفو عن الناس، ليس هذا فيه تكرار؟ يقال لا ما فيه تكرار، كظم الغيظ قد تكظمه فلا تنفذه ويبقى في القلب حقد وغل تحمل ضغين على هذا الظالم، ما تحب كذا انك ترى ولا تجلس معه ولا تسلم عليه وتصد عنه. لكن اذا عفوت عنه نظف القلب ولا ما طهر؟ الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، تعفو عن من ظلمك ما تنتقم منه، وإن كان في القلب بقايا فأنت تزيحها وتزيح، تعفو عنه، تكظم غيظك ثم تذهب ما فيه من غل وحقد. واضح هذا؟ وهذا قليل إلا ما شاء الله عز وجل. أسأله سبحانه أن يطهر قلوبنا ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اسمع ما يقول القارئ. اقرأ. قرأ نافع وابن عامر: سارعوا بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة بالواو. قال أبو علي: كلا الأمرين شائع مستقيم، فمن قرأ بالواو فلأنه عطف الجملة على الجملة، ومن ترك الواو فلأن الجملة الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بذلك عن العطف بالواو. وأمال الكسائي الألف من قوله سارعوا. أمال يعني قال سارعوا لأن الراء مكسورة. سارعوا الإمالة أن تأتي بالألف أشبه ما تكون قريبة من الياء لأجل كسرة الراء، وهذه لهجة وهي قراءة. نعم. ومن قوله ويسارعون في الخيرات ونسارع لهم في الخيرات. في كل ذلك قال أبو علي: والإمالة هنا حسنة لوقوع الراء المكسورة بعدها، والمسارعة المبادرة وهي مفاعلة، إذ الناس كأن كل واحد يسرع ليصل قبل غيره، فبينهم في ذلك مفاعلة. ألا ترى هذا القول؟ وهذا القول رحمه الله من ابن عطية أفضل من غيره، لأن غيره قال سارع هي مفاعلة تقتضي طرفان، تقتضي طرفين، ما تكون مسارعة من واحد أبدا، تكون من اثنين، لكن جعلوها هي من باب المطابقة، كما تقول تاجر وسافر، هذه كل سافر وحده، ليس كذلك. ما قاله ابن عطية هو الحق، كأن الله عز وجل يحب المؤمنين جميعا أن يسارعوا فتكون مسابقة بينهم. ألا ترى إلى قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله إلى مغفرة؟ نعم. معناه سارعوا بالتقوى والطاعة والتقرب إلى ربكم إلى حال يغفر الله لكم فيها، أن يستر ذنوبكم بعفوه عنها وإزالة حكمها ويدخلكم جنة. قال أنس بن مالك ومكحول في تفسير سارعوا إلى مغفرة معناه إلى تكبيرة الإحرام مع الإمام. قال الفقيه القاضي: هذا مثال حسن يحتذى عليه في كل طاعة. وقوله تعالى عرضها، يعني لما قالوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يأتي الفقيه أو المفسر فيقول المراد بها أنك تسارع إلى التكبيرة الأولى، هذا ضرب مثال لا أنه تفسير مطابق، لا، إنما أراد أن يمثل، أي من المسارعة في الخيرات أنك لا تفوتك التكبيرة الأولى مع الإمام، لا أنها نزلت بسبب هذا ولا أن معناها مختصر على هذا، أكتفي بهذا القدر. اقرأ الأسئلة. في أسئلة عندك؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم. ما سبب نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقض على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون؟ هذه جاءت في أبي بن خلف صلى الله عليه وسلم لما مات هذا المنافق الكبير، يعني كان مواساة لابنه وجماعته، خلع صلى الله عليه وسلم قميصه إياه فألبسه إياه ووضعه في حجره ثم دفنه، فجذب عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: لا، يعني إني والله لا أستغفر لهم ولو أكثر من 70 مرة. ثم نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لهم والصلاة عليهم، ولا تقم على قبره، يعني لا تصلي عليه ولا تدعو له، فنهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والدعاء لهم. نعم. قوله تعالى والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم، البشارة تكون للمؤمن، فما وجهها هنا بالنسبة للكفار؟ البشارة تكون في الخير وتكون في الشر. أصل البشارة الكلام أو الخبر الذي يغير لون البشرة، وأكثر ما يكون في المواجهة في الوجه، فتتغير لونها سفنتها. فإذا جاءك خبر مغضب قطبت عن جبينك فأصبحت فيه العقود المعروفة. فإذا كان خبر سار انفجرت الأسارير فتوسع فتحة الفم. فإذا كان خبر محزن ضاقت العين. واضح هذه؟ فلما كانت البشارة تؤثر في وجه المبشر بهذه الحالات فهي صح أنها تطلق على الشر والخير، فتقول بشرته بوفاة أبيه كما تقول بشرته بمولود جديد. هذا من قال أن البشارة أصلها هكذا. فمن جعل البشارة خاصة في الخبر الذي يسر، والنذارة إنما تكون في النذارة إنما تكون في الخبر الذي المخوف والذي يضر، قال إنما استعملت البشارة في الأمر المخوف من باب التهكم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، يدخلوه جهنم يقول ذق من هذا الطعام كنت عزيزا كذا، من باب التهكم. فبشره بعذاب أليم كأنه من باب التهكم. الله أعلم. نعم. هل الآية ليس لك من الأمر شيء ناسخة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار وتعيين أسماءهم؟ ناسخة عن الدعاء عن المعينين من الكفار، لكن ليست ناسخة بالدعاء للكفار عموما. لا، تدعو على الظالمين وتلعن الكفرة أجمعين، لكن لا تسمي فلان وفلان من الكفرة تدعو عليهم بالذات قبل مماتهم، فإن هذا منهي عنه. هل يجوز الذكر وإلقاء السلام في دورات المياه؟ الذكر في دورات المياه، دورات المياه في المكان الخاص بالذي يدخله من خاصة الإنسان يقفل على نفس الباب. هذا إذا إذا إذا عري وبانت عورته وجلس يقضي حاجته ما يرد ولا يتكلم، ما تجلس على الحمام يا زيد افتح الباب لفلان ويا فلان أجيب السماعة، ما تقول كلام ذا، لا تتكلم حتى تستر عورتك، فضلا عن أن تذكر الله عز وجل. واضح؟ وإذا كان حماماتنا الواسعة في هذه الدنيا بعد أن وسع الله على الناس أصبح الحمام يضم ذاك المكان الذي ينفرد فيه المختلي، ثم بعد ذلك سعة الفضاء مكان المغسلة ومكان الدش ومكان البانيو، فهذا شأن وهذا شأن. فإذا دخلت مكان المغسلة الذي تتوضى فيها سلم عليه، هذا ما في مانع، لكن ما تسلم على ذاك الذي قفل الباب على نفسه. لا. نعم. الله سبحانه وتعالى أعد للمؤمنين حور العين في الجنة، فما مصير فتيات المؤمنات اللائي يدخلن الجنة؟ هل يتزوجن فيها؟ يعني الله عز وجل ما ذكر من الحور العين خاصة فقط هم، لا، الذي يموت عنده أزواج وزوجات، يعني والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وكذلك زوجاتهم إذا كانوا صالحين في المرتبة هم معهم في الجنة. الحكم في بعض الوظائف التي يتم العمل بها وهي في غير شرع الله، وعلى من يقع الجزاء، هل على الحاكم أم على التابع؟ أيما عمل في غير طاعة الله لا تعمل عليه، لا اشتغل في غيره فهو أولى لك، ما كان في غير طاعة الله لا تعمله. نعم. في قريتنا مسجد أوصى أحد الشيوخ أن يدفن فيه، فلما مات دفنوه في حوش المسجد، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم. يسعى الإنسان قدر الإمكان على ألا يصلي في مسجد فيه قبر، لا تصلي في مسجد فيه قبر. وإن كان لك من السلطة ما تستطيع أن تخبر الحاكم بإزاحة القبر فهو أفضل، ينبش هذا القبر وينقل في مكان آخر ويكون القبر لله عز وجل ليس فيه من المخلوقين من هو داخل فيه. القبور فتنة يدخلها الناس لأجل هذا القبر، بدل أن يتجهوا لله وأن المساجد لله، أي اتجاهكم لله وحده سبحانه. ولو كان بدل في رحبة المسجد بعد عام. حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الغرباء يعني الغريب، أنك إذا عملت بالطاعة استنكرها الناس. إذا قمت تصلي الصبح قالوا هذا إيش الإخلاص، إيش هذا التطرف أو الشدة أو كذا أو التعمق. إذا بدأت تقرأ القرآن قال هذا ضيع دنياه. وإذا عملت، إذا كنت في مجتمع كثر فيه هذا الكلام وضاقت به الحال فأنت غريب. أنا أضرب مثال فقط. نعم. شخص كان عاق لوالديه وكان صغيرا وقد توفي والديه، فكيف يتوب إلى الله مع العلم أن بأن أجداده متوفيين وكذلك خالاته، وقد توفت أمه وهي غاضبة عليه. يكثر من الاستغفار والدعاء لهما وأعمال البر لهما والإنفاق لهما، لعل الله عز وجل يداركم برحمته. الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، إذا تاب تاب الله عليه. ثواب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذه جاءت في بر الوالدين، هذه جاءت ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. نعم. ثواب صلاة المسجد الحرام توازي 100,000 للحاج والمعتمر، فهل هذا يسري على المقيمين بالسعودية؟ ما الرسول ما قال للحاج المعتمر اللهم صل، ما قال للحاج. كيف يا أخي، من أين جيت له الكلام ده؟ ما صح. 100,000 صلاة لكل الناس، لكل من صلى في هذا المسجد، هذه فضيلة عظيمة منذ أن بنى إبراهيم، يعني حرمة هذا البيت قائمة منذ أن بناه إلى أن تقوم الساعة، وبين صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلاة فيه 100,000 صلاة فيما عداه، ليس خاص بالحاج المعتمر فلا بفلان ولا بفلان. نعم. امرأة تسأل ذهبت إلى طبيبة النساء وطلبت منها حبوب حتى لا ينزل عليها دم الحيض، وأخذت حبوب ولكن بعد حوالي 10 أيام نزل دم أسود لمدة 4 أيام، فذهبت إلى الصيدلية وأخذت حبوب أخرى فنزل دم أحمر، وعندما ذهبت إلى الطبيبة قالت لها أن الدم الأسود استحاضة وليس حيض، الأحمر حيض، وهي على هذه الحال لمدة 10 أيام، فهل تحسب الدم الأسود حيض أو لا، علما أن مدة حيضتها 8 أيام ودائما ينزل عليها الدم الأسود لمدة 3 أيام ثم ينزل الدم الأحمر. أولا استحسن، يعني ما أقول يجب، لكن ينبغي على النساء إذا حججنا أو اعتمرنا إن كان أثناء العمرة يشترطنا اللهم لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا جاء الدم عليها ورفقتها لا تبقى إلا في مكة إلا في يوم تتحلل من إحرامها ولا شيء عليها، وإذا ما اشترطت لا تأخذ من هذه الموانع وهذه الحبوب. لا تفعل شيئا يؤخر سنة الله فيما جعله في أجسادهن، فإن فيه ضرر وتوفيت للعادة ويحصل فيه ما تتأذى منه. اترك الأمر لله، فإذا جئت حصلت العادة الدم الأسود الأحمر إذا جاء في وقته كله حيض، ما يقال هذا حيض غير حيض، هذا الذي تكلم بما لا يعرف، الأحمر والأسود كله، لأن الأول ما يأتي الحيض يأتي بفورة شديدة يكون له لون ثم يضعف حتى ينتهي، فإذا استمر في سيلانه حتى ولو كان أصفر هو حيض، لا تصلي ولا تصوم حتى ينقطع، فإذا انقطعت اغتسلت وصلت وصامت، فإذا كانت عادتها 8 أيام واستمرت 10 تنتظر حتى إلى 15، إنه أكثر 15 على أن يقوله بعض الفقهاء، وبعد ذلك ما جاء زاد عليه تلك تسمى استحاضة. إيش معنى الاستحاضة؟ نزيف، المرأة إذا جاءها نزيف لا ينقطع دائما معها، هذه تصلي في كل وقت لكن تتوضأ لكل وقت، ما تغتسل، إنما يجب عليها الوضوء لكل وقت. ثم بعد ذلك إذا جاء الشهر الثاني تحاول أن تعرف عادتها قبل أن تصاب بهذه المصيبة. كيف كانت عادتها؟ إنها في منتصف الشهر في 3 أيام 7 أيام حينها، فكذلك هي تقدر هذا القدر فتجعل من تلك الأيام أيام معدودة حيضا، وبقية الأيام استحاضة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سؤال بسيط كده عايز اسأله. طيب في الإسلام طواف وداع أفضل؟ في طواف وداع أفضل؟ 7 مرات طواف ولا سبع مرات؟ أفضل ولا لا أفضل؟ أفضل.